ثم قلنا قبل أن نعرف توحيد الربوبية أن ذي سوست كما كما كما وقعتشن بفيت قلنا يا الله منور مجمرة ما وقع النبل بلن جمر النبل كني تستوصل لكو يعني الله موجود أو ليس بموجود الله أن يلم يملو لأن الزاكة هذه وجه يميهون تمرت مستق جمر النبل نانتا نقدي ثمرتو لنانتا للم زيان لنا هلاتشن الله منور أمنا عند مهون أمنا السبب كما أملك إن ده لبن أمنا نو يمت أنونجي إن ده مركز إن ده لنين إن ده من أمن ده نهون نورو زيان لنا مت أمنا بر سلازي قن توحيدو بسونا مجمرو يا الله لو نتنا يا الله منور مجمرا ما وكا لبن بلن بزو تقوزن نبر إشي طيب واستدللنا بأشياء كثيرة بقرآن بحديث بكلام العلماء عندما سنجام تفهم بزو تناقرنا طيب بمج أرشا يدرسنا من النوع يعني كل كافر ومشرك ليس له عقل بمج أرشا يدرسنا كافر كهادي عقل عند اللو بزيه ما سنجا قلت سنقدر بدليل القرآن قرآن راسو ينقرنا إن الزيه كافروش الله يلم الله هدتنو الله منامنو يميلو سوش نجا يوم القيامة راساتشو كنو ما نمسو سايقفاتشو راساتشو ستتاتشو نعوكو كافروش الناس ستتنش مهوناتشو بسورة تبارك راساتشو مسكران يوم القيامة اسمعوا معي الله سبحانه وتعالى بسورة تبارك من الآن وللذين كفروا بربهم النزيك هادي وش الله ما نروني ماكو قالوا قالوا دمو الشرك يميارو قلت شرك هذا الرجل دمو يعني بدعة يميارو تمزز يعني أمام توحيد الله تشو النزي بمونو تسبسبو جهنم وستي كتتالو الزاس ياس قبوا تشو إلان وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بتقام كفني هون تشو جهنم الزاس قبوا تشو إلان أهون سياس قبواتشو تملكتو سورة ومن إلال لمسالي أسرشي عندقاء إجاتشو إقراتشو تاسرو بسنسلت يتقوتتو سيمتو بملائكة تقوتتو سيمتو بزا جهنب دجاف سيدرسو إذا ألقوا فيها سياس قبواتشو إلا سمعوا لها شهيقا وهي تفور شهيق مالت تنفس ودو استماس قباتنو بدس تتنفس زفير ما ندمو تنفسو ستاوتا عند سو سيتشانانك ند مندنو ميارغو بزو يتنفسان دب هنا ودو است يتنفسان اندغنا ودو تش يتنفسان يينو زفير وشهيق يبالو اهون مشريكوچونا كافيروچونا كهاديوچ ستاي جهنمكو عين الله تاعلچ انسون ستاي كدستا يمطاي كدستها يمت أنت دستها وبت أمس دستها موقع من تلالك لها شهيق ويتفور مكتا تنواج أمرا عندنا تتنفس عليك ينتنون يكوت أتتنفس عليك تكادوا تميزوا من الغيز قرطرطرطرط تميز مالك قرطرطرط بلا بكا سبربر بلا كفلفل بلا لتتقفى تفلق عليك سوا تكاد تميز مالك አንድ ሰው ሲቆጣ ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱ ይመታል ሙጭ ይመታል ምን ይመታል ግድግዳውን ይመታል በራሱ አርጎ እንደዚህ ይላል ይናደዳል ቃሉ እንቅስቃሴው በቃ ረባክ እንዳይፈነዳ ትላለ ጀሃነም እንደዚህ ትላለች ስታያቸው اللهم انا نعوذ بك من هذا እኛ ምን ፈልገው ጀና ሲምገባ ጀና ስታየን አብሽሩ አብሽሩ ብላ ተቀበለው ነው እንጂ ጀሃነም ስታያቸው ام بتام تنتلالچ تكادو تميز من الغيظ كقطا يتنسى لتبطات استفندغالچ كلما انقي فيها فوج السرشي حياشي ابرو بقى اندزي بقى عند بودن سيامطونات سالهم خزنتها بالذاب بجحنم دجاف هونو انغدي جحنم يطبقاتچو نو ادلم دي جن يچنقلاتنا يامرو ጭንቀት እንዲኖራቸው ደሞ መላእክቶቹ ይጠይቋቸዋል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ተቀላቸው አንዳንድ ጊዜ እኮ የመንፈስ ጭንቀት ከስጋት ስቃይ የበለጠ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ሲደርስብህ ለምሳሌ እጅህ ቆስሎ ደም እየወጣ ያማሃል አይደል? ግን ክብርህን የሚነካ ትልቅ ነገር የሚያስደነግጥ ወሬ ሲመጣ ደግሞ ያምሮ ጭንቀትና ያምሮ ብስለት በስላል አይደል እንዴ? ስለዚህ መላእክቶቹ በደጃፍ ሆነው ይጠይቋቸዋል። ምን ይላሉ? አለም ያቲኩም ነዚር እናንተ ሰዎች ረሱል ይባል አልመጣም እንዴ? ኪታብ ይዘው አልመጣም አንድ መሐመድ ይባለው? ምን ይመልሳል ወንድሞች? እስቲ ንገሩ። አላየንም ወራ አልመጣም ሊሉ አይችሉም። አይችሉም። እዛ ጊዜ ውሸት የማይቀበልበት ጊዜና ቦታ ነው። አላህ መለሰ ምን እንደሚሉ قالوا بلى متى انتي قد جاءنا نذير محمد يبلو متى كتاب قران يبلو متى لها 3 امت لمنن اباكاتشو امنوا امنوا كنيا وهلا دومو قرانو اسك يوم القيامه ينبت نبرنا علماءچو استاذوچم يستمروت نبر يا نبياچن حديثن اسك يوم القيامه يعني يستمروت نبر اي من نكاچو قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير بلن نملس نبر ان انت دمو ابو بكر الصديق كذاب عمر كذاب ابراهيم سراج كذاب نعم ام سهام كذاب ربعه العدو يا كذاب بلن نملس نبر ነዛ እስላሞች ባካቹ ወደ ቀና መንገድ ተመለሱ ሲሉ ደሞ እናንተ አድሃር ሃሪዎችና ምናን ብለን ሰባቸው ነበር። ይሄኮ ነው ትርጉም ወንድሞች። قالوا بلا قد جاءنا نعم رسول متى قران متى توحيد ያዘሉ ሰዎች መጥቶ ነበር لكن እኛ ከዛብን ብለናቸዋል። قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الله قران لا ورد وشتم انت محمد ان انتم الا في ضلال كبير محمد ان تكتايچو بتام يطفو سوچنا زنبلو ود حالا ليغتنو يفلغو مل نبر وقالوا ازاي زي قتلو كون راساچو اندزي هميروت يين كان بوحالا كارغاغتو بوحالا كامنو بوحالا من يلالو وقالوا لو كنا نسمع بجوراچن بدن بنسما نبر يا محمد استمروا بنسما نبر او نعقلوا عقل بنور النرو يهچق አንች እንግዲህ علماءዎቹ የነዛ ካፊሮችና እነዛ ካሃዲዎች عقل የላቸው ያሉት በቁርአን ነው። لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير እዚህ ጀሀነም አንመጣ ነበር عقلችን ብንጠቀም ነበር። اذا عقلቸውም አልተጠቀሙበትም አእምሯቸው አልተጠቀሙበትም። والله والله እኔ በአፌ ملاسه مولچ افي مولچ نو كافر عقل يلوم نو منو مكنياتهم الله اندزي بلوال بزي بيچا سايحون سمن بكمن عميون فهم لا يرجعون على القران ببزو ايات كونو ايسمم ايناغرم اياوم طيب اشانغوليت ناتشو اشانغوليت انكو تشالالت باتري كاسكباني تنالش اندزي باتري كاسكبالنا ዘፈንት ዘፍና ለክን ቀሳቀሳለሽ እነዚህ አሸንጉሪቶች ይግል ሱሙን ቡክሙን ሱም አይሰሙም ጆራቸው የጆራቸው ከበሮ ተቀደዋል የለም አይሰሙም ቡክሙን መናገር አይችሉም ተዘግተዋል ዑሚዩን በአይን ለማየትም አይችሉም طيب ድንጋይ ናቸው የሰደባቸው አላህ ነው እኔ አይደለሁም እዚህ ደግሞ ራሳቸው ይሰድባሉ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بوانجلاتهم امنوا تقبلوت يتقم اي تقم طيب من دون فرداتهم فسحقا لاصحاب السعير يعني بعدا لاصحاب السعير ود جهنم ود جهنم ود جهنم بلا بوتاناتهم كتتواتهم يبالنا يكتتواتهم ملائكوتهم ሌላ ቡድን ያመጣሉ እንደገና ልክ እንደዚህ ሌላ ቡድኖች መጣሉ አፍዋጅ ናቸው ባንት ጊዜ አይገቡም ካፊሮቹ እየተጠየቁ ነው የሚገቡ ቡድን ይመጣሉ ይጠይቋቸዋል መላእክቶቹ አለም ያቲኩም ነዚር قالوا بلا قد جاءنا نذير እያሉ ነው የሚገቡ ስለዚህ አላህ የለም ጌታ የለም የሚሉ አቅል የላቸው በሉ በሉ በሉ ወንድሞች በድፍረት በሉ ምክንያቱም በቁርአን በብዙ አያት ነው አቅል እንደሌላቸው መሰከረ አቅልማ እንጀራ የሚያበላ ምናምን አላቸው ላኪን ብርሃን የሚያሳያቸው ወደ ጀና መንገድ የሚያሳያቸው አቅል የላቸው اذن وجود الله اذن اهن ملس ولا توحيد الله منورون من نمسو من نمسو الكدم يمكدو السنة انجي نفسو عدلتشم يتمرنا البندف لا ينكره احد لانه مطبوع على قلب كل ابن ادم رضي ام ابا ودو طلتو يسوليج كتب عليه جناسا يولد كنتو مهزان سيوتا بلبو اسلام هنا نمي امي فتروا يعني اقول لكم بالله اندازي يهمس تناقروا ساتتراتروا اقسموا بالله يالا شو تناقروا من من يوم يهودي كريستيان اسلام بودا انت من هلو فتسأل سيولد نج نبيزو لا اله الا الله يمتلو كان ميزون امي ولدو اهون زي بارتوك اندان كريستيان يسمون يهونال ይደነቁ ይሆናል ሼክ ኢብራሂም እኮ እብድ ነው እንዴት እንደዚህ እኛ ሰላም ሆነና የተፈጠረን ብለው ይጠይቁ ይሆናል ነአም አንተ ክርስቲያን ስትወለድ እስላም ሆነና የተፈጠረከው በቁርአን በሙሉ ቁርአን እንደዚህ ይላል طيب فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه አባትና እናት ናቸው የሚቀየሩት طيب اذا وجود الله لا ينكر احد لانه مطبوع على قلب ابن ادم بل بهونه وسو سيفطر بنبو توقرو نو ميوطاو يتوحد نجر ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نبياتنا يقول يولد ابن ادم على الفطره على الفطره ما تنو على التوحيد على لا اله الا الله نو يتفطر وسو فابواه يهودانه او ينصران او يمجسان هذه الاقسام الثلاثه يا اخوه توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات من بالو هذه الأقسام الثلاثة هي في الدنيا بعد الدنيا نعم ينزي سوست تنو كفلوش موك اللبن يقول سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنت سو كمحمد صلى الله عليه وسلم جمرونه وتأزازون قدي أنت محمد اللي متكتل صوج أو لك اندفت أركواتشو كتلو دين حنيف حنيف مالت ودا انتن ودا شركين ما يزنبل ودا توحيدنا فطرة الله ونموش يهجن كار يازوت يهجن كار تطوات السي أني كواتنا واتوات فطرة الله فطرة الله يا الله حفت أتر مدنا الله فتاتر اسلام هنا يتفطروا اسلام مالت عندنا الكريستيانو شاو سيسمو ويم عندنا المسلموچو اسلام اسلام ميلو قال ما يقو اسلام مالت اندنيا اسلام مالت يمسلاچوال لا بزي انت توصلوا اسلام مالت من استسلم لله وحده لا شريك له عند املاك بنو نو يتفطروا كل سو فطرة الله فطرة نعم فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله عند حسان بكفر يفطروا حسان يلهم مكناتهم بكفر كفطروا لمن جهنم يسقبوال بايمان يفطروا كذا وهنا اباتنا الناس اندفرلو يقرصوا النجوم طيب لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون طيب ولولا فطره الانسان يا جماعه اسمعوا الله من يوم سو خلاقي عند مهونن بذا يتفطر بايهون نورو يا سو ليج فطارين او قو بايفطر نورو ان الذين مشركوك ان ابو جهل الناطق لنا የነቢያችን ጊዜ የነበሩ ሙሽሪኮች ካፊሮች እነዚህ ማነው ሰማይና መሬት የተፈጠረ ሲሉአቸው ነቢያችን ሰለላም አላህ ይሉ ነበር ለምን ነው መታሸርኩት ሲሉ ሌላ መልስ ይመልሳሉ የቁል ስብሐ ወተዓላ ወለኢን ሰአልተሁም ማን خلق السماوات والارض لا يقولون الله ما انه سماء النمر تفتر تبلو تتأيقوا البمول مشركوش الله يلالو لمن مكنياتهم بلبات شو يعلو فطرة السنو السنو قلنا نكبر مالو فهذا مثلا تملكت وندوش عندي يقت أرسونو نا بزا بساري حوش قزينو بنبياش انقزي أو بكر بعثمان بتابعين قزي أنت أعرابي بس أفاي تشلم مان بفاي تشلم كتما عيتو يماك اللي ميانا قد أريب منو روسو تتأيك عرابي عندما سئل الله اللوي سماينا مريت فتأرى جيتا اللوي بلوسي تأيكوت من عليه سبحان الله تملكتو بسيك هنا قال بفطرته بفتأترو السليمة ونتي هنو نتي هنو السلامي هنو أفتأترو السنو ممرلسو من عليه البعرة تدل على البئر بمن قال ستيت إبت سكايه لم سيزن بل ستيت إبت الزام الزام الزام ودكو كايه إبت من يعمل الكتال بزيه من قد كبتوش ندار لفو يعمل الكتال عليه ونثروا هذا اللي مندموج البعرة إبت ما لكم البعرة وينفان بيا إبت البعرة تدل على البئر يعني إبتوش ندزي بك أبترا إبت ودكو كايه بزيه بري لام فيل ألف والبله متوب متوب ترقق عند هذه والأثر يدل على المسير بعد مدرب هذا تمام يسو إجر ستامب كيه يسو إجر أثر ويمدمو ستامب عندزي من دونه متلو بزيه سو ألف والتر عليه ونتنوع دونه من دموج بعد مدرب هذا ستهير ويم بعد أفر عماش كما منامن هنا ستهير يسو يقرو ستامبنا يقرو أنتنو أشارة كاية من تلاله بزيه قوسو ألفوال تلاله يهن هو نتو كتاكسبوها لا سلا إبتنا سلا يسو إقر كتاكسي فسماء ذات أبراج عليه سماي سنت كواكبتنا سنت سحاي سنت ستارس يزل سماي وأرض ذات فجاج مريت سنت شلك أو سنت قدقوار سنت بحر سنت يازج مريت ألا تدل ذلك ألا يدل ذلك كل على العزيز الخبير اللطيف العليم إهن أهنا إسد واتشو من الكتوش إن سماي سنت تنقر يازلي مريت سنت تنقر يتشكبش إن الزي أيتاتشو فتاري ألي مالت لمن المياك أتاتشو ألنجينا ما إنه يميلوا كيونيفرسيتي وتسوار اللي قد أرتنيانه وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك كله على العزيز الحليم الخبير والله أقول لكم يعني ماستريت دقريبة توحيد عمت أنا يهن سويه وبنا وده دراتشو يزيه سو إيماني بلت أنا أملو لمن مكنياتهم يفترانو يه إيمانو يفترانو يا قلني شهادانو يسرتفكتنو إذن يا أخوة لا نشك أن كل إنسان يعلم أن للخالق أن للخلق خالق ما أن نمسو ونتيرو أي قرى ما تشو أن بسو ما تكتكشون يا وزا وزا ادنو دمونا الله اللي فتقرى يا أخي قد ما دبنا من ينبان نقر اللي مكالي وشتو مهن أوكو يهن وإذن براك يتادرقوات أندر لاي نارقو لنا يهتشن أهوني ملاتشو أندر لاي نارقوات very important كذاب نو كذاب نو وشتام نو نفسه تقبل عليك السجن يواشان أن للخالق خالق إن أن للخلق خالق وأن للمصنوع صانع يه مسسونو يه لمن من يوم يتسرع سريان له لمن من يوم يتفتر فتأريان له من تلال لك سلزي يه قاعدة نو قاعدة تقال لك قاعدة مسسونو principle نو يه أن للخلق خالق مخلوق على خالق أيمتهم مصنوع على صانع أيمتهم ونقول أن الذي صنع مسجلا لمثالي تيب ريكورد يسر راسو ستي سل إلكتريك أكأن عندي سل إلكتريك لا وكما عندي تيب ريكورد يسر سل دمسي أكأن دمسي سل دمسي كلا وكما عندي تيب ريكورد يسر سل ذبذبات الصوت يعني يا ساوند ويف يبالو نقر ياك أنسو ይሄን ካወቀማ እንዴት መሰጀል ሰራ? طيب تليفون ቁጭ ብዬ አሜሪካ ያለ ሰው ይመነጋግረው የእንትኑ የድምጽ ወይስ ያቃም ቴሌፎን የፈጠረ ሰው እሱ ካላወቀማ እንዴት ፈጠረው? ማይክሮፎን የሰራ ድምጹ እንዴት እንደምትተላለፍ ያቃም አረ እንዴት ያቃል ካላወቀማ እንዴት ይሰራል አለን አይደለ? طيب اذا نقول خلق سماء ارض بحار كواكب شرقا يهمو بيبوتها اسكمتو يمياقنو انجي زنبلو راسو ايمطام والذي صنع السياره يعرف عن السياره يعني مركب يسرع سلا مركب بونو بتطيقو ياقال يعني اوروبلان يسرع بيت يجنبا كله يسرعو نجر ياقال تنشم تلقوم ياقال فكيف نقول سماوات بدون عمد سماي على مسسو يسرع ዝምብሎ ነው የመጣ አለ ሰሪ የመጣ ለማለት ተባካቹ እብድ ነው አያሰኝ ነው እንጂ አርዱን ተዱር መሬት የዞረች ተሳስተህ ማታቅ መሬት የሰራ ሰሪ እናትም እንላለን እንዴ ወተተحركوا بحر بأمواج يهل بحر سنت مقبل الناس سنت ነገር ተሸክሞ ያለው ፈጣሪ የለው እንላለን عجيب والله بل صنع الانسان نعم الله سبحانه وتعالى يراساتشن يسو لج راسو عند تلك تامر نو الى عين اذن كليتين كله بويه بوتاو ياسقمطو غيتا رجل ولت اجراتشن يمهدبت نعم يد ولت اجاتشن يمنسرابت ملاسو ملاساتشن ببوتاو كبد በቦታው ተጥሐን ያኒ ጉበታችን በቦታው ልባችን ለመቶ አመት አንድ ደቂቃ ያላሰረፈች አይደለም ደንዱቦች አንድ ሰው እድሜው መቶ አመት ከሆነ ይህች ልብ ትረታዋ እንደዚህ መቶ አመት 1 ሰከንድ እንኳን አላሰረፈችም 1 ሰከንድ ብታሰረፍ ሰው ይሞታል አይገርም ሰዎች ለምሳሌ ኑህኑ ሰድ 950 አመት በዳዕዋ ነው ያሰለፈው ከዛ በፊት 3 አመት ነበር እድሜው 300 አመት 120 ነው ሺ 250 እድሜው ልቡ ትመታ ነበር ለሺ 200 አመት አንድ ደቂቃም አላሰረፈችም ከሰረፈች ሞታል አይ والله ነቢያችን ሰለም 60 አመት ሆኖ 63 አመት ነው 60 አመታቸው አይደለም የሞተው የሞቱ 63 አመት ልባት አነበር طيب يهولون قديه على فتاري تفتروا الوندموش من أين تشنك الله تنو إن العلم وذكركم بمناظرة أبو حنيفة يا أبو حنيفة أني لا استوساتشو بفلق بزوزي سنتك سكوتها سفلق مقرياتهم أبو حنيفة كأن تلك كهادين ويتكراكرنا بتأشن نفوت مالك إذن إذا عرفنا أن الله موجود أهون قديه يهولون سلي الله منور من طاف نو يادركوت مكناتو فيري امبورطانت سولو لمثاله عند سو الله منورنا على منورو يما ياوقله سله ربوبيا تستمروا الله سله اولهيا اصلا الله منورو اياكم انديت سله اسماء وصفات يا الله سموچنا يا الله بحرياتوچ تستمروا الله انديت تستمروا الله يلم كنو ميلو سو اذا مسرته وجود الله اهم ودا سوستو انت النقبا توحيد الربوبيه من دنو توحيد الالوهيه من دنو توحيد الاسماء والصفات من دنو بلن نستنجمر توحيد الربوبيه باجر نغلص من العلماء توحيد الله بافعاله يتشبچا صافو توحيد الربوبيه مالك الله بتكبارو بسنه تكبارو يمياساوق توحيد نو من يدرغال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يفطران يا متهان انا يسطحان مدهد هارغوان لهبتم هبتم يارغوان يهنوا بسرعه الله سبحانه وتعالى يعز ويذل يفعل ما يشاء كل يا الله سرا ربوبيه يبرال الله هو الرب اذا ربوبيته افعاله تكبراته معناته مندنو ميارغو تقلنا بزي حد ميكهدو يالو ጤናማ የነበረው በሽታም ያደርገዋል። በህይወት የነበረው ሞታል። ላይ ነበረች እንጂ ታረግዛለች። ከረገዘች ወልዳለች። ከወለደች ደግሞ ያድጋል። ካደገ ያገባል። ካገባ በኋላ ያረጃል ይሞታል። ይህ ሁሉ የአላህ ተግባር ነው። هذا معنى الربوبية. يقول العلماء وفي كل شيء له آية تدل على أنها واحد على أنه واحد. يفنك النجر أنسى بمريت أتر أنسى إشي بتر أنسى من النجر أنسى الله عندهم هن لم يسووا كهله وهو بمعنى أنه وحده هو الخالق بتشاونه يهل بعين شن من نايو يفتره ብቻውን ነው ማለት ተውሂድ አርሩቡቢያ ይባላል وهو الملك هو المحيي هو المميت هو لا غيره كسو ليلى يلم فطاري المتصرف في الكون بسماء بمريت يالو ازاجو ويم دومو انقساقاشو الله بቻው كله الحياه والموت المرض والشفاء الرفع والخفض النور والظلمة المطر الرزق السلام الحرب كل هذه الحركات يا الله سرانا ومانت توحيد الربوبية يبالان حركات الدنيا خيرها وشرها كله من عند الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بسورة البقرة عند نمرود يبالو تلقو ዓለምን በሙሉ ይገዛ የነበረው ታላቁ ካፍር እንደ ፈርዖን ዓለም መሬቷ በሙሉ ይገዛ የነበረው ነምሩድ አላህ ነኝ አለ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ ጊዜ ነው የነበረው። ሰይድና ኢብራሂም እኮ ብዙ መከራ ኮ ያለፈው ያሳለፈው ያኺ አሁን ኮኛ ዝም ብሎ አንድ ኮሚኒስት ነን ብሎ ጥክ ብሎ ፈንጠርጠር ቢል ወጋ ኮ የለው። መሬቱን በሙሉ ይገዛ የነበረው ነምሩድ እና እኔ አላህ ነኝ ያለ ከሱ ነበር የሚከራከሩ ሰይድና ኢብራሂም። አሁን አንዱ ዳዒያ ዝም ብሎ አንድ ክርስቲያን መጥቶ ወይ ደግሞ አንዱ ሙብተድዕ መጥቶ ትንሽ ፈንጠር ፈንጠር ፈንጠር ያለ ቢከራከረው ጭንቅላቱ ይገለበጣል። ለምን? ነብዩላህ ኢብራሂም እኔ አላህ ነኝ የሚለው ግሎፕ የሆነው መሬት የሚገዛ የነበረው ከሱ ጋር ነበር የሚከራከሩ። እና ከርክርክሩ አንዱ ምን አለ ألم ترى على الله سبحانه وتعالى أرى تملكتنا أنت سوج إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك الله نقص هذا الرقو ألم بمولو بكتط الرسل هذا الرقو أنت نقص نوها له لنا مرود الله سبحانه وتعالى الله كون يسطعه نقص لته لكن إنني الله عليه إذ قال إبراهيم هنا إبراهيم مناله عليه الصلاة والسلام لنا مرود ربي الذي يحيي ويميت الله نو يعني يميموتنا يميادن الله نواله تقبلوا يا نغسونا له قال انا احيي وامي انت الله حيوت مسات وين يميموت كونه اني ما موت الله من حيوت سات الله عليه خلاص ساينا له من ادرجسو كبير حيوت مفطر ايتشلم ثلاث سوتش امطانا عنده بدلو عنده سيبدل يومه اموتكوت عليه አንዱ ደግሞ ሂድ ክላስ ነጻብ ያለውዋልና ለዚህ ደግሞ ህይወት ሰጠው አለ። ሞኝ ሞኝ የሞኞች ሞኝ እኮ ነው። ላኪን ኢብራሂም ዝም አላለም። አረይ እንደዚህ ምናን ብለህ አትከራከረው። እሺ አንተ አንዱን ስለገደልከ አሞትኩ አይደለም ባንተ አስተሳሰብ አንዱ ደግሞ ነጻ ስላልከው ህይወት ሰጠው እንደዚህ አይደለም አለው። ቃለ ኢብራሂም فان الله ياتي بالشمس من المشرق اهون ما يتشلو نجر نتا يونه صحيوا بمسراق توطانا كل كان كتفطر جمرو بمسراق توطانا بمئرات تتلقال تشالو فاتي بها من المغرب استزاري ينتن تشلوتا انت تامر بنني بمئرات اوطاتنا بمبراق دومو يعني اطلقاتالو يعني بزي هوطات انصار معناته بقني وقتا ودا غرا تهد نبرنا بغرا اوطته ودا قني وسادات قالو فبوحي الذي كفر زم مالي حزبه كله يسمعك هو بحزب فيت هو نو زم بلو تشنفه والله لا يهدي القوم الظالمين اذا የአላህን አንድነት ወይም አላህ መኖሩን ለማወቅ ድሮ እነ ፍርዖን እነ ነምሩድ የተከራከሩበት ነገር ነው። ላኪን ነፍሳቸው ታቃለች። هذا السؤال يا اخوة አሁን እንጠይቃችሁ سؤال አሁን አላህ የጠየቀው ጥያቄን እጠይቃለሁ። እሺ 1400 አመት መልስ ያጣመ ጥያቄ ነው። አሁንም ጠይቃችሁ እኔ አይደለም ጠይቃችሁ አላህ እየጠየቀ ነው። 1435 አመት መልስ አላገኘም። እዮ እስከ يوم القيامة መልስ አያገኝም። መልስ ሊገኝለት አይችልም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ በሱረቱ ጡር ሱረቱ ጡር በምትባለው ምዕራፍ ምን አለ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون انما هنا ጥያቄ ነው ام خلقوا من غير شيء انا من النجر ما يتفطروا يعني they were created from nothing كمن النجر اتفطروا انبل الى الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ويس الناس ما يفطروا እነሱ ራሳቸውን ፈጥረው ሰማይና መሬትና ከዋክብት ሁሉ የፈጠሩ እነሱ ናቸው ወይስ ዓለምንም ነገር ነው የተፈጠሩ? አም ኸለቁ ሰማዋት ወልአርድ ወይም ሰማይና መሬት የፈጠሩዋቸው እነሱ ናቸው እነዚህ ከሃዲዎች ናቸው? አሁን ሶስት ጥያቄ ጠይቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አንደኛው ጥያቄ ምን አለ ሐል ኹሊቁ ሚን ገይሪ ኻሊቅ አለ ፈጣሪ ነው የተፈጠሩ? አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ام هم الذين خلقوا انفسهم وان هم الناسناچو راساچو يفطروا ابراهيم سراي راسو يفطر السو نو ثالثيا تياكي ام خلقوا السماوات والارض اي مريتنا سما يفطروا الناسناچو منسولين يلال لم يجد احد حتى الان شي ارى 35 عام تلفوان نبيات صلى الله عليه وسلم كمطو جمرو اسكون درس انذي ثلاث تياكيوچ عند سو لي منساچو عالچال ماركس لنين داروين الذين تقلال للكومونيست يميبارو سوتش انت تنين تياكي الذين ثلاث تياكي بنطيقاتشو ملسين ناتشو ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون اذا الذين ثلاث ملسين ناتشو حد نعم نقول بعدها لو سالنا هذا السؤال الذي الذين يقولون نحن العقلاء እነዚህ አقل አለን የሚሉ ሰዎች እነዚህ ሶስት ጥያቄ بنጠይቃቸው አقلي እንደሌላቸው እናረጋግጣለን። ኢዘን አሁን ወደ ኮንክሉዥን እንጣው እንደቦች هذا هو توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه يهنو ويستحيل ان يعبد الله احد ويعرف اسماءه وصفاته الا بعد ما يعرف الربوبيه توحيد الربوبيه يما قسو توحيد الالهيه اللي هيك ايتشل توحيد الاسماء والصفات اللي هيك ايتشل مستحيل مستحيل very impossible no. يا الله الربوبيه كلاوق توحيد الالهيه لما هيك ايتشل يعني ما هي يعني هذا الخالق وهذا المخلوق يتفطروا ايه بعيناتنا منا يونو فطاريو عند الله نو يمين نجر يعني كلاوق የአላህን መገዛት ሊያውቅ አይችልም። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ እየነገርኳችሁና ልደግመው በሪያድ ከተማ ከ15 ዓመት በፊት ነው አንድ ጃሊ ያለ ሴቶች እህቶቻችን የሚማሩት ስለ ዲን ስለ ሸሪዓና ስለ ተጅዊድ ስለ ቁርአን የሚማሩት አንድ ትምህርት ቤት ተከፈተና በአንድ ሳምንት 160 ሴቶች ስማቸውን አስመዘገቡ ትምህርት ጀመሩ። የሚያስተምሩ ሴቶች ናቸው ስለ ዲን ነው ስለ ተውሂድ ስለ ፊቅህ ስለ ሲራ የሚማሩት ነው መድረሰት ዲን። አሁን 160 ሴቶች ጀመሩ መማር ጀመሩ። بعد 6 شهور ከ6 ወር በኋላ 30 ብቻ ቀሩ። 130 ተማሪዎች ጠፉ በቃ አይመጡ ሴቶቹ። እነዚህ 30 የቀሩ እነሱም አንድ በአንድ እየሸለኩ ወደ 20 ገደማ ቀሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንዱ ካስተማሪዎቹ ሴቶች ደወሉልኝ ማለት ነው። አንዷ ደወለች ያቺ አለቃ የሆነችው አስተማሪ እሷ ደወለችልኝና ያ ሼክ አለችኝ፣ እኛ እኮ ችግር አገኘን፣ ተማሪዎቹ 160 ነበሩና በዚህ በስድስት ወር 20 ቀሩ አለችኝ። እንዴ ደነገጥኩ። ለምን አልኩኝ። ወላሂ ምን እንደሆነ ምንድን ነው የምታስተምሩን አልኳቸው። መጀመሪያ ጠየቅ ተውሂድ አሉ። ቆንጆ አልኳቸው። ተውሂዱ በምንድን ነው የጀመራችሁት አልኳቸውና በተውሂድ ነው የጀመርናል። እስቲ ቆይ አልኳትና ነገ መልስ እንሻለሁ ብዬ ሴቶቹ ስጠይቅ ምንድን ነው የሚያስተምሩ ታውቃላችሁ? መጀመሪያ ትምህርት ቤት ከፍተው እነዚህ ሴቶች ቡና አፍልተው ስለ አብዱልቃድር ጅላኒ፣ ስለ ሸህ አብዱልትኑ፣ ሸህ ኑር ሁሴን ጥላለዲን የምትሉት ነገር ኩፍር ነው፣ ሽርክ ነው፣ ቢድዓ ነው። ይህን ያስተምራሉ። እናንተ ደግሞ ቡና ያፈላችሁ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ የምታደርጉት ሽርክ ነው፣ ቢድዓ ነው ይላሉ። ወደ እንትን መሄድ ወደ ቀብር መሄድ ሽርክ ነው፣ እንትን መሄድ ሽርክ ነው፣ አባቶቻችን ደግሞ የሚከተሉት ነበር ሽርክ ነው። ይህን በዚህ ጀመሩ። ጥንት ተረጓቸው ሴቶቹ ሾኖክ ሾኖክ ሾኖክ ሾኖክ። ምክንያቱም በበሽታቸው መጡ፣ በሚጠሉት ነገር መጡ። ማ ከመቶ ስልሳ 20 ብቻ ቀሩ። ከዛ አስተማሪዋን ደወለችልኝና በምንድን ነው የምትጀምሩት ተውሂድ ስላች፣ ተውሂድ አልኡሉሂያ አላህን መገዛት እንዳለብን፣ ይህ ሼክ ፉላን የሚለው ወሊዎች መተው እንዳለብን እና ስለ ቢድዓና ስለ ኹራፋት ቡና እያፈሉ የሚያደርጉት ሽርክያት መተው እንዳለብን የነው የምታስተምሩት አልኳቸው። እንግዲህ ስህተቱ ከሴቶቹ አይደለም፣ ስህተቱ ከእናንተ ነው አልኳቸው። ደነገጠች አስተምራ። ምን አለችኝ? ቁልቱ ለሃ ለምሳሌ ያልኩት አንዲት ሴት አምጥታችሁ ለነዚህ 160 ሴቶች አንዲት ሴት ታመጡና ይህቺ የእናንተ አለቃረች ታዘዝዋት የምትለው ነገር ስሙዋት ብለህ ብትሄድ እና 160 ሴቶች ግራ ይገባቸዋል። ማን የትሆን ነውና ይህችን የኛ አለቃ የምትሆነው? ኧረ መልክ የላትም፣ ኧረ ድሃ ልጅ ነች ብለዋል። እንዴ ኧረ አጭር ነች ደግሞ ምን ትጠቁራለች ነው የሚሉት። አያውቋትም። ማን መሆኗን አያውቅም። አለቃ ብሎ አንዲት ሴት አለቃ ብሎ እዛ ጣል አድርገች ሄደች። አሁን ሴቶቹ እሷን መታዘዝ እምቢ አሉ። ለምን እምቢ አሉ? አያውቋትም፣ ማነች አያውቋትም። ስለዚህ ይህን ለማስተካከል ያቺ አለቃ የተባለችው አምጥተህ እህቶቼ፣ እናቶቼ፣ ይህች እኮ ሶፊያ ነው የምትባለው የግራዝማች እከለ ልጅ ነች፣ ይህች ቁርአን አጠናንቃ የሐፈዘች ነች፣ ሐዲስ ቡኻሪ ሐዲስ ሙስሊም ልክ የሸመደደች ነች፣ ለ15 ዓመት አስተማሪ ሆና ስንት ተማሪዎች የመረቀች ነች፣ ይቺ ጠባይዋ ወርቅ ነው፣ 3-4 ጊዜ ከንጉሱ ወይም ከእንትኑ ብልጭ እንትን ሽልማት የተቀበለች ነች፣ እና በሰው አዛን ነች፣ ረሂም ነች፣ ደግሞ በጣም ቸር ነች። እና ከዛም ከሙሕሲኖቹ እና ከትላልቅ ሀብታሞች ገንዘብ እያመጣች ምስኪኖቹን የምትረዳ ነች። ደድሮ እንግዲህ የእሷን ጠባይ የእሷን ደግነት በጣም ደድር። ሴቶቹ ምን ሆናሉ? ይመረቅናሉ፣ ይሳባሉ፣ አትራክቲቭ እንትን ይሆናሉ። ገና ስራዋ ሳትጀምር ውድድ ያደርገዋታል። ከኔ ጋር ናቸው ወንድሞች ወይስ የለሁም? ተኝቻለሁ ስተኛችሁ እናንተ አለሁ። ረረ ለምን ዝም አላችሁ? እንግዲህ ስለዚህ ይህች ሴት በደንብ አድርገው ማንነቷና ማንነቷ በደንብ አድርገው ለአንድ ሰዓት ስትገልጻት እሺ ብለው አለቃችን ብለው ይቀበሏትና እንዲያውም ያን ገፋ ብሎ ነው የሚያያት እንጂ ተገትሮ አያዩዋትም። ያከብሯታል፣ ይፈሩዋታል፣ ይወዷዋታል። ምክንያቱም ማንነቷ ስለ ይህ ነው። ሩቡቢያን ባለው ወንድሞች ተውሂድ አልሩቡቢያ ማለት አላሁ ኻሊቁ፣ አላሁ ራዚቁ፣ አላሁ ሙሒ፣ አላሁ ሙሚት፣ አላህ የፍዓሉ ማይሻ የሚባለው ነው ሩቡቢያ። ይህን ነገር ካስተማራችሁ በኋላ አልኳት ለአስተማሪዋ፣ ይህን የአላህን ማንነት በደንብ አድርጋችሁ ካስተማራችሁት ከዛ በኋላ ምን ትላላችሁ? እንግዲህ እህቶች ይህን ጌታ ነው የምንገዛው ወይስ አንድ ያልታወቀ ሼክ አብዱሰላም ተብሎ በጉድጓድ ገብቶ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ምንም ነገር የማይሰማ የማናውቀው ደካማ ፍጥረት እሱን መገዛት ይችላል ወይስ አሁን ያልኳችሁ الحي القيوم الرزاق الكريم بله بتجمر والله هم سيت ازاي نبرو እንዲያውም አስተማሪዎቹን ቀድመው ወደፊት ይሄዱ ነበር በተውሂድ لكن እናንተ ነው መሰረት ያበላሻችሁ ስላት አመነች አሁን እንግዲህ توحيد الالهيه የሚባለው ይቆይላችሁ አልኳችሁ በሩቡቢያ ብቻ ተጓዙና አላህ ከተወደደ በኋላ ሰው ሁሉ እሱን ይገዛል ስለዚህ ሩቡቢያ ማለት እንግዲህ ይህ ነው ወንድሞች አላህ በሰራው እናቀዋለን አሁን ወደ ኡሉሂያ ልሂድ توحيد الالهيه ማለት ባጭሩ توحيد العباده ማለት ነው ማን መሆኑን ካወቅ ነው አላህ እሱን ብቻ መገዛት توحيد الالهيه ይባላል هو افراد الله تعالى وحده بالعباده كلها عباده يتبالو ነገር በሙሉ ለሱ መስጠት ኡሉሂያ ይባላል እሱ በሰራው ማወቅ ምን ይባላል ربوبيه يبقى طيب اذا نقول وحده بالعباده كلها ونفي العباده كلها عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مجازات يبقىلو مملك يبقىلو منبركه يبقىلو كل فطرتتن لسو بتا مستت توحيد الالهيه يبقىلال يهنا الالهيه يبقىلو وندوج طيب توحيد الالهيه هو اعلى المراتب الثلاثه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد اسماء وصفات الله تناقونا كفتهنياو ب بتنق اتكرو متايت ያለበት توحيد الالوهيه ነው توحيد العباده معناته ነው هو اعلى مراتب التوحيد وهو الذي بدا به كل الرسل جميع الرسل بتوحيد الالوهيه بذا نبر بتام قن يمنوت بذي نبر بمعنى لم يبدا بالصلاه ولا الجهاد ولا الميراث عند رسول بورشا بصلاه بزكاه بجهاد يجمر الرسول الا وهو الذي من اجله شرع الجهاد بل بالعكس جهاد يتفردوا توحيد الالوهيان لما سبقناه يقولوا طورنت يالفوا بنبياتي صلى الله عليه وسلم سنت طورنت يتكهدوا توحيد الألوهية لما سلكناه لما مسرتناه وعليه يقع الجزاء والثواب أن توحيد الألوهية بدن بيات أناككناه جهنب وإن جهنم يقعبه مسفريه توحيد الألوهية نو. نقول توحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والطاعة وبهذا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأنه أمروش إن كلاتوا اللبوا وبرسرسروا توحيد الألوهية إشي سنتوانو ولد الربوبية والألوهية الربوبية يا الله السلام عليكم ألوهية ينيا سرانو إنيا السنبتشا مملك سوستينيو توحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى سموش اللوت بحريات معلوت بسو أرقل عندنا وقو توحيد الأسماء والصفات البلاء مطنو أسماء والصفات وندموج من دراء شباجر تقلال لا أمة محمد بسباسوست يميكار فلوت أمة محمد عند أمة كمهن بزو كفلفلفلفل يعلوت بزهنو بتوحيد الأسماء والصفات أبزانيو تشو تلالك علماتو كسلم الناس واتاتشو توحيد الأسماء والصفات دمو بتقام أدى قنياوي هونو توحيد توحيد الأسماء والصفات أدى قنيا كيف منالو توحيد الأسماء والصفات هو أن تصف الله كما وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم يمركم الله راسون دغلصو اندتغلصو وين نبياتين بغلصوت اندتغلصو ولو لم يقبله اعلى عقل عقله انكم بايقبلوا تملكتوا عند ادغنياو يهنو يالكواچو ادلم አደገኛው ተውሂድ ሶስተኛው ነው اسماء الصفات ጭንቅላትን እንኳን ባይቀበለው አላህ እንደዚህ ነኝ ካለ ተቀበለው ነቢያችን የናንተ አላህ እኮ ባህሪያቱና ስሙ እንደዚህ ነው ካለ ተቀበለው ጭንቅላት እንኳን ባይቀበለው اسماء الله الصفات التي عرفناها وندموج انيا مناقاتو 99 الله اسموچ انلالن بنسو بتش ادلو لا انذي انيا يتمرناچو بتش ناتچو لكن يا الله اسموچ كزي بزالو اهون عند دعاء لنغراچو يا نبياچن دعاء من يلو نبر بدعاچو الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك بقول ان اسمه بس تعيك عنه بكل اسم هو لك سميت به نفسك انت انين بذيه نين سمي اندذيه نو اندذيه نو بله بله يستماركن بالنذي اسموش تعيك عنه ولو او استأثرت به عندك دمو اسموش علو لانت باروش لمستطيع الفلقاتشو አንተ ብቻ የምታቃቸው ትላልቅ ስሞች አሉ በሱም እጠይቀሃለሁ አው አንንተሁ احد من خلقك ወይም ደሞ አንዳንድ ስሞች አሉ ለነብዮችና ለእንትን የነገርካቸው ሌላ ሰው የማያቃቸው እንግዲህ የአላህ ስሞች 3 አይነት ናቸው ስሞች እኛ ምናቃቸው 99 ናቸው እነዚህ ኦኬ እኛ ምናቃቸው اسماء الحسنى ሌሎች ስሞች አሉ አላህ ለፈለጋቸው ሰዎች ለነብዮች የሚሰጣቸው ሌላ ሰው የማያቃቸው ስሞች አሉ ሌላ ደግሞ ስሞች አሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነብያችሁም ለነብዩም ለረሱልም ለሰውም ያልሰጠ በሱ ያስቀረው እሱ ብቻ የሚያቀው ስሞች አሉ اذن اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك ولد سميت به نفسك او استأثرت به استأثرت مالك رهو السنة عليه عندك او علمته احدا من غيرك او من خلقك طيب من اسمائه سبحانه وتعالى نذكر منها اهم الله زد انا زد انت سموك انيا منك اتشو قالو يمنلو اندان دي كن السنة من مارنو ونحن نعلم ان المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الله سبحانه وتعالى سموش قالوت لفلقو سو يستمران لنبيوش مثلا استي الله سبحانه وتعالى إنا تتاك قالت يوم القيامة هل يبني آدم كقبر تنستو أرض المحشر لا يسندن نامسا شي آمت الزا سهاي بقارتاتشن هنا بإسات سندكاتن ናባችን እስከ ጎሮራችን እስከ ጆሮ ጉንዳችን እንደዚህ እንትን ሲሆን በዛ ለ50 ሺህ አመት ስንሰቃይ እና እባካችሁ ከአላህ አስታርቁን እባካችሁ ሒሳቢ ይጀምር እባካችሁ ያኒ ምርመራውና እንትኑ ፍርዱ ይጀምር ተብሎ አምስት ሩሱሎች ይጠየቃሉ አምስት ሩሱሎች ኡል አዝም የሚባሉ ይጠየቃሉ መጀመሪያ سيدنا ادم يتيقال قالشل ميلان سيدنا نوح يتيقال قالشل ميلان سيدنا ابراهيم يتيقال سيدنا موسى يتيقال سيدنا عيسى يتيقال انذي بمولو كتتيقوا بهالا اني قالشل مالشل ميلان مقرشا نبياتش صلى الله عليه وسلم يتيقالو من يلالو نبياتشن انا لها يلالو ييني سرانو انيتشلو الله يلالو كذا بهالا يذهبوا الى تحت العرش ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አርሽ ግንድ ስር ሄደው በስጁድ ላይ ወድቁና ከዛ በኋላ አላህን የሚጠይቁት በዱንያ የሚያቋቸው ስሞች አይደለም በሱ አርጓ አይደለም ነቢያችን የሚጠይቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማያውቁት ስም እዛ አላህ ይሰጣቸዋል ይገርማል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስጁድ በአርሽ ስር በስጁድ ከወደቁ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይላቸዋል በዚህ ስም አርገህ ጠይቀኝና ይላቸዋል ነቢያችን ከዛ በፊት የማያውቁት ትልቁ የአላህ ስም እሱ አርጎ ይጠይቃሉ الاسم الاعظم البنان الذي لا نعرفه لا نحن ولا نبيوش ما يقوت ስም ምን እንደሆነ አናቀም በዛ አርገህ ለምነኝ ይላል በዛ አርጎ ስለምኑት الله من الان ارفع راسك تجب راسهم كفرق من جنوتياكه ستهنه الان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي يعني فردم ستين عنه امسى شيئا مكة سوت سكأي توالنا يبكى اهون حسابه نجمر فردو يجمرنا جنة ميقبا جنة يقبا جهنم ميقبا جهنم يقبا بلو يهن ملس سيمت تقلال لا بمريثو يالو كنبي سيدنا ادم جمرو اسكتهم القيامة تريليينس كواتريليينس يتبالو هزبو بمولو نبياتشن يا مسجناني يا مالت نو انجلي ترقمو اذان سيل سيجرس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يمنلو مقام محمود يمي مسجل نبت نبياتشن بزاقزي مقام محمود بلال يمسقاناك أن ما نامسقنا شوال كافر فاجر مؤمن نبي رسول كريستيان يهود هم نبياتنا يمسقنا لمن مفتيه سلامته أمسا شيء أمسن السكاي أهم فردو يجمر حسابه يجمر يمل كالله فكار سلامته بمولو يسول جاء مسقنا شوالنا مقام محمود بلال كذبوا هلا فردوس يالك نبيات جسع سنبي مكمت وات عندي تي مكمت بات عندي ومبرالج السوام تبرالج الوسيلة سلزي أذان سن السماء مجرشا منه اللهم رب هذه الدعوة التامة. أي دعوة التامة؟ يي لسلاة هي على الصلاة هي على الفلاة بلوت الريم يادرقو السنة دعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد لنبيات شنكو دعاء من نادر قلات شو يعلن آتي محمدنا الوصيلة. شو الوصيلة؟ الوصيلة هي ونبر وانج عندك ونبر بجنة بفردوس الأعلى نتبالو كفتنيا بألماز بورك ببرهان يتسراج عندك ونبر عند نبي بتشا مكمت يمكمت بات وسيلة تبالانت صدول لو نبيات شسع سلمتش إن يمن لهم ياتي وسيلة لنبيات شسطات شو منذنو. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يوم القيامة ياتي مسقاناك أن يمتبالو لستات شو ستعلم الذي وعدته قال قدتها بقيتها ويوم القيامة يمسقناك أن يتبالي تشول محمد تقلو سلتدنقق ستأتشو سلزيف بمول بني أدم يتبالو نبياتشن يمسقنال أهون نبياتشن تلات يتبالو تقلالا مشركوشنا ماركسيستوشنا كهاديوش بمولو محمد الله يقويل من بلو إزا بلوم يمسقناتشوال. إذن الزاق الزي مفتيه ويمي عمتهم بالنو الله بمسات أتشو أدسي الله سم أرقون ومي عمتهم سنزي الله سبحانه وتعالى زت أنا زت أين سمع لو أنبن كل نوه نقر زت أنا زت أين بتشهد النب زت أنا زت أين سم إني أوقنا أتشو نو نبيوش يمي أقوت عليه الله بتشهد ومي أقود أمو عليه إن الله إشي أهون درساتشن كما شرساتشن بفيت عند انغريك النزي 99 عند 78 10 يميهونو سموچ استي ترغماچو نوق مجمريا يا الله سم الله نو مجمريا يقول اول واعظم اسم من اسماء الله هو الله تلكو كذا بلاي اسم يلم لا رحمن ولا رحيم ولا قيوم ولا كذا تلكو اسم بنو الله نو هو الله عندما بسورة الحاشر سيجمر هو الله الذي لا إله هو الله هو الله ولون مجمره وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به الحق الله بلوس بمن تأمر لما من مخلوق أي ستني اسم بفلقم عند سو الله تبلو من الرسو يلمس كهون درس وخص به نفسه إيه الله لذلك شروري በስህተት ቢሆንም አላህ ተብሎ የሚጠራ مخلوق የለም وجعله اول اسماءه واضافه كله اليه الله بمولى الله سبحانه فهو علم على ذاته سبحانه وتعالى منذ خلق الله الارض ومن عليها لم يسمى احد بهذا الاسم يا الله قدره كله الله مريت تبلو كتفطر بني ادم بلو كتفطر جمرو እስካሁን ድረስ እስከ ዮም አልቂያማ አላህ የሚል ሰው የለም አላህ ስሙ የለም እሺ يقول العلماء ابى الله ذلك الله انبيعني ينسم لمنن سوى السطر ስለዚህ አላህ የአላህ ስም ነው ማንም ሰው የማይቀራው አንድ ስም አላህ ይባላል ትልቁና መጀመሪያው እሺ الرحمن الرحمن هو ايضا من اعظم اسمائه الرحمن ደሞ كتلعلقوچ سموچ አንድ ነው لم يسمى احدا ابنه نعم لم يسمى احدا ابنه بالرحمن الرحمن يميبالو اسم ማንም ፍጥረት ለልጁ ልጅ ከወለደ በኋላ አርህማን ብሎ የጠቀሰ የለም حتى بسفاها بسثت وين دمو بمافز بيሆንም الرحمن يتبالو حصان يتسميو የለም عند عند خبر عليه درونو كان دشي عمت بفيت عندت سدي هنا تشو سيت الله هيك الله سيت الله يرقمات سيت أرقزشنا من أرشالو واندك ولدكو الرحمن بيئت أروان لهوالج كان يقال لا تشو واندك ولدكو الرحمن بيئت سماوت الله تلوالج سبات ورنا سمنت ورسي درس هورواتك حتى لك ብሎ በቃ ወደዋ ልጁም እሷን ተቃጠለችና በቃ ጠፋ ልጁ ሞተች ራሱ በመመኘቱ ብቻ ولد لي اذا ولد لي ولد ساسميه الرحمن فاحترق في بطنها غدو يالنج ተቃጠለች ማለት ነው طيب اذا الرحمن الله يميلو سم ከትሎ የሚመጣ ማንም ሰው الرحمن ተብሎ መጠራት የለበትም الرحيم بن ممكن لان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم العالم بي الله سبحانه وتعالى تمام لنبياتنا زي بلون يتقصاشو بسوره بسوره الاحزاب طيب رحيم يبالي تشال رؤوف يبالي تشال رحمن بالله ايش القيوم كسمتو عنده القيوم لا ينبغي ان يتسمى احد به قيوم دمو ማንም ሰው በዚህ መጠራት የለበትም ወይን ስሙየ በዚህ ስም ከተጠራ አንድ ሰው ከዛብ ነው እንለዋለን ውሸታም ነው ለምን ቀዩም አላህ የለም ምን ማለት ነው ቀዩም አንነ ከተባለ ሰው ተመልከቱ እንግዲህ እንደሌለ ልንገራችሁ አልቀዩም ማለት هو من يحتاج الخلق كله منه وهو لا يحتاج من احد ቀዩም ማለት ጠቅላላ ፍጥረት የተባለ እንስሳ ነው አትክልት ነው ሰማይ ነው መሬት ነው ፍጥረት የተባለ ከሱ ይፈልጋል እንግዲህ አሁን ኢብራሂም ስራጅ መጥቶ ቀዩም ነኝ ብል ምን ማለት ነው ኢብራሂም ስራጅ ምን ማለት ነው ቀዩም ነኝ ስል ጠቅላላ ፍጥረት የተባለ ከኔ ይፈልጋሉ ፈንዲያ ሸህ ኢብራሂም ደሞ ፈንዲያ ሆኖ እኔ ቀዩም ነኝ ስል ምን እንለዋለን አንተ ፈንዲያ ብለን እንጠራዋለን አደለም ግን አይደለም እንደዚህ ስለዚህ ቀዩም ማለት كل مخلوق يحتاج منه ሁሉ ከአላህ ይፈልጋል አላህ ከማንም አይፈልግም حق ነው حق አይደለም ወንድሞች አላህ ከማንም ሰው ፈልጎ ያቃል አይፈልግም ሁሉ ፍጥረት ግን ከአላህ ይፈልጋል نعم ይሄ ነው ቀዩም የሚባለው ስለዚህ አንድ ሰው ቀዩም ብሎ ልጁን ከጠራ ከዛ ምን ይለዋል كذاب يما يكون سنه ايش ليلى المحي والمميت هو تسطو كالنبر يمفطر جيتا كفطروا يمياموتو يهم تشي سو الله وندموش الذي يحيي ويميت سو الله سلازي يهم اندزي بلا متطرات ايتشلن يا محي الى الله عنا لزي ستات نو نعم ستتنا ومحيين ببال المحي هو الله والمميت هو الله سبحانه وتعالى. إذن من أسمائه المحيي والمميت، يستحيل لأي إنسان أن يخلق أو يميت أو يحيي أبدا. طيب لا نسمو المصور، سبحان الله المصور طبعا بعد الدنيا كوسدنا وهنا يقول سئل ميانسا فوتو ميانسا يبنى، لكن المصور عندريج تأبته هنا كوند جربا وقتو سبرم بنات محسن سيجابا يسوى فساشنا يسوى فساش توها هدو حسن سيفتر كذا يرجع دم سيهون بمحسنوا نجنا عند سجا عين سيسرة نجنا أتنت سيهون أتنت دمو بسجا سيشفن كذا عين سياوت قلت جرو سياوت قلت إج سياوت قلت إجر سياوت قلت الله سبحانه وتعالى سأجر سيابك للنت بلتو يسيتنو ويسي وندنو بلو سيليو ملكو وبتي اللونو فنغانو تقرنو نجنو عجرنو رجنو يهلو تصوير ين اين اكرارت يا الله بيتشانو عند سوام توستي عند سو دكتور نو بنات محسن قفتو كرصا كرصا يوطالت نحصانو اغيري نتو بلو تتقسو ياكم. اذا الله المصور يقول سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء اندفلقو ميكرصاچو ان الله نو اننا ابو انس ان اخي في الله عندنا ان نسلم امه الله لنا ام عبدين لنا بركانا يعني حنوتا عندي مسلانو اي مسلم بقلاتاچو بتقرناتاچو بقومتاچو بوفرتاچو بطباياچو بعيناچو بجوراچو الا يالو يهم قرص يادرغو المصور يبلال هو الله سبحانه وتعالى. كذا قطلو اللطيف الخبير مما تنو خبير خبير مالت يوست يمياقو يتدبك بلبه بهم سو لب يتدبك لنجي متاسبو كأسر أمت بخارة متاسبون ديوم أنتين ما تتوقعون أقر يمياك خبير بلال خبير ليك أليك أونت معرفنو الله هو الخبير. استمت أيك أتشون دموش هانوتا يسمعشنو عدلا الشي هانوتا هتي استي زكوان اهتش كان دور بخالة من دون متاسبون من الشي هانوتا زكواني متبالو اهتش كان دور بحالا روب كان لك بقارات ساعات من التحسب نو nobody knows nobody knows والله زكوان رسوة تك زاري كدامي نو زكوان يسماش نو كان دور بحالا ويمك عند امت بحالا كدامي من التحسب نو nobody knows ولا زكوان التاكم خبير يمينو قنياك أن الله سبحانه وتعالى هو الخبير كان دعمت بهالا كدامي لك بسو الساعة ماتا من دم التاسب زكوان ياك أن يمالتنا خبير. طيب كذا كسموتشو أندو الأول الآخر يدو مؤمي قباسو ينم مجمرياو كسوبة في تيالي الله بيتشانو الآخر مجأر الشاو كذابها لا يمايك أر الله بيتشانو. إذن الأول مجمري على اللو الله نو الآخر مجأر الشاو مري السماء هلو ميورسو الله نو كالله الله تأفتو للا ميك أر يلم مالتنا. إذن هو الأول هو الآخر هو الباطن وهو الظاهر هو اللطيف الخبير هو السميع البصير هو الرحمن الرحيم هو الله السمد يحب يسو سنة. إيش السمد كسموك أنه السمد نو إيش معنى السمد يعني هو المطاع الذي لا يقضى دونه أمر لا يقضي دونه أمر الذي يقصد إليه في الحوائج فهو مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم إن قابلوا يمتاي كلاتشن بلباتشن بشجر بطرو هنيتا بمطفو هنيتا لباتشن ودى سماي انتنارغو يعني فوكاس يمنارغو الله بيتشانو سمد مالت المطاع الذي لا يقضي لا يقضى دونه على السوء من النقر لما رجي ما يتشانو الله يتشانو نعم صمد المطاع يعني من دونه كلاتشني متززو ودن تلتن يسو أمر يسو تئزاز يمن نفتصنو السوء يتشانو موت كانت موتانه تنس كانت النسانه الصمد هو المطاع الذي لا يقضى دونه أمر الذي يقصد إليه في الحوائج يقصد إليه في الحوائج كلها. طيب الرزاق سوي رزقا نعم رزق شيطان سوي لكن هو خير الرزاقين أو خير الرازقين يرزق كل من له روح هو في علو ومية بلا ومية أتاو الله بتشانه بوش ولا أوباما بسبات تنياو تأبقت بحر بوسط بحر يالتشو قندان أوباما رزقوان لاكالات يمبال سمتاشو تاكالاتشو اندموش استمقارو برزيدنت أوباما ينانت برزيدنت ياتشي قندان بباسيخ أوشان يالتشو بمريت سر يتكمتاشو تبقروا قندان مسافة اللقاء لأوباما تبدابيس أفاشنا السودومو مسانا رات كرسي ولو لا كلات سمتها شو تاكلات شو لا إذن هو الرزاق الله هو الرزاق يرزق ما يشاء يبسط ويقدر لاندان دو تشو سفي رزقي ستاكوان لاندان دو تشو دومو تكيت رزق دها حبتا من يارغو السنو زناب يمي أفسو ويم زناب يميزو السنو الرزاق كذا قتلوا القدوس قدوس مالت نصف مالتنا يتكدس مالت هو الطاهر المنزه عن كل العيوب كبزو مدفو نجر ينتصى يسدى جيتا إن ميسنور نجر ميسيف نجر يمايك أربو جيتا قدوس بلان وعن كل ما تحيط به الحكوم بشنكلات هي اللو تكلالا مدفوع نقر ينبانو أو تأو لا الله سبحانه وتعالى أين كاوم الله أين كاوم كذا يكتلنا الجبار هو الذي تنفذ مشيئته كل نقر يهون كالو يميهون هو الجبار ينم جبار سواء اللون دموش لمثالي ملك عبد الله يسعود عربيا نقسمه تئزازو يمفتصمه وسعود عربيا بيشانه هذا لمدي ለምሳሌ የአሜሪካን መሪ ባኑ በአሜሪካ ውስጥ ብቻ ነው የስዊድን ፕሬዚዳንት ስልጣኑ በስዊድን ብቻ ነው لكن الله سبحانه وتعالى هو جبار السماوات والارض تلقوا الشنافي تلقوا يعني عند تئزاز كسطه سماينا مريت افرسو يميادر يميول الله ብቻ ነው جبار قهار قهار مالك ሁሉ እነነን የሚለው ካላቁ ንጉስ ነው የሚለው እሱን ድምጥማጥ የሚጠውና የሚያወጣውና ጀርባውን የሚሰብረው ምን ይባላል جبار قهار ይባላል تمام طيب المعز المذل كف የሚያረግ የሰው ልጅ كف የሚያረጋቸው በሀብት ነው በንግስነት ነው ከፍተኛ ደረጃ የሚያስቀምጥ እሱ ነው اغر سر يمثل دمو السنه يعز وينزل طيب الحي تسموتو عنده حي بلا الله مما اسمه حي هو يعني معناته وين دمو نواري معناته يا الله حياتنا ان حياتي تلاينه انديت حياه الله حياه لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء الى الله الله متنورو هو تلبس أنه وين دمو هو ترجيل له كزاي موتى أنه لن إن يقن النبر من الله سبحانه حيا درقا ህይወታችን ሲጨርስ ደግሞ ያሙተናል አላህ ከዚህ ነፃ ነው እንላለን ስለዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ስሞች ናቸው አሁን ትምርቱ ከመደምደም በፊት አንነገር ልናገር ዋናው ነገሩ ወንድሞች አሁን ይሄን ነገር ስሙ ተውሂድ አርሩቢያ ምን መሆኑ አውቀናል ነገ ጠይቃቸዋለሁ ወንድሞች ከባካቸው አታሳፍሩም ተውሂድ አርሩቢያ ምንድነው ግለጽ ስባል ትገልጻለች ተውሂድ አልኡሉሂያ ምንድነው ትገልጻለች አሁን ታላቁ የዑለማዎችና উম্মተ الاسلام የተለያዩበት ነፍር ትክትክትክ ብሎ በቃ የተስባበረው የኡመት መሐመድ በአስማ ወሲፋት ነው ብለናል اذا عند تلك مسلسل استمراچو باسماء وصفات اسماء وصفات ማለት የአላህ ስሞችና የአላህ ባሪዎች ይሄን ነገር እንከተል ምንድነው ምን ዑለማ لا نعطل الله ينسم እንደዚህ ነው ካለ لا ብለን አንሰርስ ولا نؤول እንዴ الله እኮ ይህ ማለት እኮ ይህ ማለት ነው ብለን ከጭንቅላታችን አንጥተን ተፍሲር አንስተው ولا نحرف الله سبحانه وتعالى يعني اجالن ካለ لا اجكو حيلو ነው ብለን ጠምዘዛ እናርገው خلاص اجالن ያለ اجالون እናምር ولا نمثل يعني تمثيل እናርገም ለምሳሌ الله سبحانه وتعالى بعرشو ነው ያለው ብለዋል ቁጭ ብሎ ነው ቆሞ ነው ገደም ብሎ ነው ያለ እናምን ብለ يعني تمثيل تمثيل እናንጣ ቅርጻ ቅርጻ እናንጣለን ولا نشبه ወይም ደግሞ يعني የሚመስል ነገር يعني የሱ ብጤ ብለን አናመጣም እነዚህ ናቸው لا نعطل ولا نؤول ولا نحرف ولا نمثل ولا نشبه ልገማቸው لا نعطل الله እንደዚህ ካለ ይሄን ነገር ሰርዘን አናጥፋው ለምሳሌ الله اجالني عليه የለውም አንደበል ولا نؤول او اجالني على الله سبحانه وتعالى اجو كون እንደንትም እኮ ነው እጁ ማለት ኃይሉ ማለት ነው እጁ ማለት ደግሞ ጠባዩ ማለት ነው ብለን يعني ራሳችን ተፍሲር አንሰጥ ولا نحرف قالوا كانوا انطمزوا انطمزوا ማለት يعني እኔ ገልጸላችኋለሁ ان شاء الله እዛ ስንدرس ولا نمثل ولا نشبه طيب والمعلم اكثر الضالين من المسلمين هم الذين ضلوا في اسماء الله وصفاته ابزنيو سو كأم محمد يطفى باسماء وصفاته مثل الصوفيه لمثال صوفيا نوصدحو يا صوفيا شجر لنكراچو نما لمثال نبياتي بغلط يهونو حديث تناغروال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا بيقنو يعني 3 4ኛው የሌሊት ክፍል ሲሄድ አንድ 4ኛ 2 ሰዓት ሲቀረው ሰላተ الفجر الله ወደ ሰማይ ያዱንያ ሰማይ ወርዳል ይህ ነቢያችን ብዙ ሐዲሶች ተናገሩ جميع العلماء يتسمموبت جميع الصحابه يتسمموبت الله በየቀኑ ጧት ጧት ሌሊት ማለት ነው ወደ ሰማይ እንደሚወርድ ይህ የተረጋገጠለት ነው እነዚህ ሱፊያ ምን አሉ قالوا لا كيف نتجرى እንዴት እንደፍራለን الله ወደ ሰማይ ወርዳል እንዴት እንላለን هذا هو التحريف تحريف مبالو كبوتا واسنقق انديت انديت يكون هايتشن الله مسايل النو بطيل النو انديت وردا فقالوا طيب من دون انغدي لا ان الله ينزل عدلم ممكن ان الله ينزل ما هون علبت ينزل معنات ملائكه يا وردان انجي السماء يوردن بنو حرفوا ينزل يملو ينزل قالوا بضم الياء تمركتو انديت انديت انديت فيدل تنزل سلا درغوات ترغمو بتام تتمززه ان الله ينزل الى نبياتين الناسو ان الله ينزل قالوا يعني ينزل الملائكه هذا يسمى تحريف سلازي الله بيقنو وردالله بسماي كذا بحالا من يلان من مستغفر اغفر له من سائل اعطيه سؤله من مستعيد انذيل الله سبحانه وتعالى وردو بسماي ما نو تياك يالنو ما نو يا دعاء يالنو لقبلنت يلالو نبي عليه الصلاه والسلام حديث بخاري ومسلم كل احاديث انذيل قالوا الناس دول من قالوا بجنقلاتهم انديت الله يوردان انت بلا كبه انت ነቢያችን አላህ ይወርዳል አሉ። አንተ ምን አገባህ እዚህ እንጫማለ? ይሄ ነው እንግዲህ ዑለማዎቹ የጠፉት በዚህ ነው። طيب انا اريد ان اسال هؤلاء هذا السؤال اني اطيقاتكم ወንድሞች اني عند مثال استاتكم لو قلت انا انسان اني ابراهيم فيتاكم مناغرو تمركتوا انجلي اني سوني ولت اغراني ولت اجالني ولت عيننا ولت جرو اني سمي دمو ابراهيم سراجني በሪያት ከተማ በሳውዲ አረቢያ ነው የምገኘው አልኩኝ። ስለኔ የማቆይ እኔ ነኝ ወላ እናንተ ናችሁ ወንድሞች? ስለኔ የማቆይ እኔ ነኝ። እንግዲህ እኔ እውነት ተናገርኩ፣ እኔ ኢብራሂም ነኝ፣ ሪያት ከተማ ነው የምገኘው፣ ሰው ነኝ፣ ሁለት እግር ሁለት አይን ሁለት ጆሮ ሁለት እጅ ሁለት እግር አለኝ ካልኩ በኋላ አንዱ ይመጣና ና እንደዚህ አይደለህም አንተ ሰው አይደለህም አንተ ያኒ እንቁራሪት ነህ ይለኛል። ሁለት እግርም የለህም ሰባት እግር ነው ያለህ ይለኛል። ኧረ አንተ ተሳስተሃል፣ ሁለት አይን የለህም አይንህ በስተጀርባህ ነው ያለህ ይለኛል። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ምንድነው የምትሉት? ለዚህ ስድ ነው የስዶች ስድ ነው እንጂ ገባችሁ ወንድሞች? እኔ ስለራሴ ነው ማቆ ያጀማህ አንተ መጥተህ ላይ እንደዚህ አይደለህ እንትለኛለህ። ልክ እንደዚህ ነው። ወሊላሂ መሰሉ الاعلى ለአላህ ትልቅ ምሳሌ የሚሰጠው እሱ ነው። يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ الرحمن على العرش استوى الرحمن الله ነው عرش عرش ነው على العرش استوى يعني استوى الله على العرش በአርሹ ላይ ተቀመጠ በአርሹ ላይ ከአርሽ በላይ ነው ያለው الله عليه بس እኮ ነው የሚናገረው አሁን ምን አሉ እንትኑ ሱፊያዎችና የጠፉ ሰዎች እንዴት አላህ በአርሽ አለ ትላላችሁ? አርሽ እኮ ፍጡር ነው። አላህ እኮ ፍጡር አይደለም። አህ አላህ የተባለው በፍጡሩ ላይ የሚቀመጠው እንዴት ይሆናል ይላሉ። እዚህ ላይ ነው የጠፉ ብዙ ሰዎች የጠፉ እዚህ ነው። አንተ ምን አገባህ? አላህ استوى على العرش ይሄን ነገር ይግባህ? نعم ده እንዴት ነው استوى በየት ነው ምንድነው ይሄ ራስ እንትን አይደለም اذا من كفر بهذا يكفر الرحمن على العرش استوى مؤمنوش ان اهل السنه من قالوا نعم الرحمن على العرش استوى يطفوا سوتشنا منحرفوتشنا صوفياوتش من قالوا لا عند فطور لنارغو طيب مندنو ليلى ترغم ستوت طيب ليلى الله يضحك الله يسكال نبياتش اندازي قالوا ضحك ضحك ربكم قالوا ان انت رب اله ساكر يمطونا انديت يسكال سونو انديت يسكال بلو يهن قال مقبل اندي قال الله يغضب الله يقطع يقطع من وندموش غضب الله عليهم ولعنهم وادخلهم النار اين اندي الله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم طيب اجالو هلت اجالو يلال اني بسماي نو يالله يلال الله سبحانه وتعالى اني فلكت نجر نو مارغو عليه اني نميا يلم بالدنيا باخره كن بجنه تاينا لاچو عليه طيب بجنه دمو اني سلام لاچو الله دمسيت سما لاچو عليه اوكي طيب الله سبحانه وتعالى يفرد قل سيون بارض المحشر امت الله اذا هو يفرد سيط الله امت الله عليه كل هذا ينكرونه اهو يتبان تقلالا 8 نجر نو يتقسكو تاهو انذي 8 نجروچ انذا صوفياوچنا شيعاوچنا انذا يطفو علماچ يمبالو كمسمرو يطفاباچو انذي بمولو انذي هيقبلوا جن الله بالقران ان جيت ندا سفروا تمركتوا وندوج كنيغا هنا الرحمن على العرش استوى الله بعرشه بزفانه نو يالو قران نو قران ادلم قران نو هناتنيا اني بسماي نين يالو عليه انذي جن جيت سماي نورا سماي فطور نو انذي الله بسماي نورا قالو الله جمنا لاچو አአሚንቱም መን ፊሰማኢ አን የኽሲፈ ቢኩም አልአርድ እኔ እኮ በሰማይ ያለው ጌታ ማን ነው በሰማይ ያለው ጌታ አለ አላህ ሌላ አለ እንዴ እሱ ነው ሶስተኛ غضب الله عليهم ولعنهم الله እንግዲህ ይቆጣል እነሱ ግን አይቆጣም ይላሉ بل بسورة النور من الله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليه الله سبحانه وتعالى أن زنا يدرجتشو سيت بالي الله زنا يدرجتشو أردت ما الله من الله أما استنيا وقني الله قد أيورد بنت الله يهن آية الله عندما قد أي نظر الله طيب نبيات من الله ربكم يضحك الله يسك على الله طيب الله سبحانه وتعالى من الله الله فعال لما يريد يفنقون يادر قال الله بلوان نزي قدريا نجبريا مبالو لت بلون اللو يكفروا بتقام بتقام كمسلمنا يوتو نجام علماء شكونا شو قدريا مبالو جبريا مبالو من دون شو نزي من يلالو عنده بدون من يلال لا لا لا لا لا يسولي جكو مرجع اللو الله يالو بيتشام ميحدو መጠጥ ሲጠጣ አላህ ጠጣ ስላለው ዝና ሲያደርግ አላህ ዝና አድርግ ስላለው ነعم ደሃይ እና እንትኑ ለምሳሌ አንድ ሰው እንትኑ አንድ መጥፎ ሲሰራ አላህ ስራ ስላለው ነው ጥሩ ሲሰራ አላህ ስራ ስራ አላህ ነው ስራ አትስራ የሚልህ እንጂ ያንተ ምርጫ አይደለም ይላል እንዴት አንተ ምርጫ አይደለም አንተ ምርጫ አለህ እንዴ ምርጫ ሰጠህ አላህ ሰጠህ የነሱ ቡድን አንጻር ደግሞ ምን ይላሉ? يعني የሰው ልጅ እንደፈለገ ነው የሚያደርገው እንጂ አላህ እዚህ ላይ አይገባም። የሰው ልጅ እንደፈለገ ያርጋል። ሀብታም ለሆነ ከፈለገ አላህ የሚያገባው አይደለም ራሱ ሀብታም ሆናል። نعم እና እነዚህ ሁለት ደግሞ በጣም የጠፉ ናቸው። طيب አላህን የሚያይ በአዱንያ የለም። አላህ ምን አለ በአዱንያ ልታዩኝ አትችሉም باخيرا قلت لنا الله تعالى يقول سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدركها بعدنا متاوت تشلم باخيرا قل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره نزي يطفسوش ميلالو لا الله هايتايم باخيرا ما يتايم بعدنا ما يتايم ميلالو قران بلص يالكو نو طيب الله سبحانه وتعالى بجنه يمطانا يا جنه سوتش ان ابو بكر الصديق بفيت هنو ነብዮችና ረሱሎች በፊት ሆነው ነአውበከር ስዲቅ በፊት ሆነው እንትኑ ሳሊሆች ሹሃዳዎች ሙእሚኖች እና በየደረጃቸው ቁጭ ብለው አላህ ይመጣል ምን ይላል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ኢባዲላ እኔ ባሮች ሰላም ከኔ ድረሳችሁ ይላል ድምጹን ሰማዋለን በአይናችን እናያዋለን አላህ ራሱ ይመጣል ምን አሉ እንዴት ያላህ ድምጽ ይሰማል الله سلام يميلو كبليلا اينت نو انت سلام ايلو ميلال الله كن بالقران ما عليه سلام قولا من رب الرحيم بقال قلبك قلبك قلبك قال سلام ميلال الله سبحانه وتعالى بلو الله نجرن طيب يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بارض المحشر يمطال انديت يمطال اهله ارض المحشر لنيا يال هوني لا الله انديت يبقوان بلو بچنقلاتاچو انتنالو لكن الله من يلال وجاء ربك والملك صفا صفا من لانه لا جاء ربك ملك لا ترغم الله يلالو كيف تمطنو ترغم غلص نو الله سبحانه وتعالى هولت اجي يالني عليه بشكو تنددوا انديت لله اجي ينورو على الله الله سبحانه وتعالى قمنا له يبل يداه مبسوطتان يا الله هولت اجيكو سفيناچو اندفلغ ييسطال لحبتم حبتم يدرغان እንደፈለገ ሽሻ እንት ምጽጋ ይሰጣል በልየዳሁ የዱላه ማቁሉና አላሉ الله سبحانه وتعالى እነዚህ ይሁዶች ሁለት እጁ የተጨበጡ ናቸው ደሃ ነው ስስታም ነው አሉ በልየዳሁ ببسوطታን አለ الله سبحانه وتعالى طيب መጨረሻ በጣም በጣም እንትኑ ሊሆን አይችልም ብለው የካዱት ደግሞ እንደነገራችሁ በሐዲስ ቡኻሪ በሐዲስ ሙስሊም በሁሉ ሐዲስ የተጠቀሰው ነቢያችን ሳሰለም እናሉ መለከ ልሞት መጣና ከዛ በኋላ ለሰይድና ሙሳ ሩህን ለመውሰድ መጣ መለከ ልሞት እስራኤል يعني መጣና ለሰይድና ሙሳ ሊያሙታቸው ሩሃቸው ሊወስድ መጣና ሰይድና ሙሳ ተናደዱና በጥፍ ይሰጡት ለመለከ ልሞት እና ኃይለኛ ስለነበሩ አንዱ አይኑ ወለቀ የመልك الموت እንግዲህ ሰው ሆኖ ነው የሚመጣው ሰው ተመስሎ ነው የሚመጣው ከዛ ሲጥፍ ሲሰጡት አንድ አይኑ ወለቀና አይኑን ይዞ ወደ አላህ ተመለሰ መልك الموت يا ربي نعم يا انت باريا موسى የሚባለው እንደዚህ ብዬ አንተን ሩህን ለመውሰድ ነው የመጣው ስለው በጥፍ ሲሰጠኝ አይኔ ወለቀለ الله من قالوا አይኑ መለሰለትና ሂድ ተመለስ ወደ ሙሳ አለ ወደ ሙሳ ተመለሰና መልአኩ ምን አለው يا موسى نعم الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይላል ምን ይላል እጅህ ባንድ ጥቁር በሬ አስቀምጠው ወይም ባንድ ነጭ በሬ አስቀምጥ እጅህ ከዛ ምልክት አድርግለት እጅህ ምልክት አድርግለትና ያ እንግዲህ የሰይድና ሙሳ እጅ በጣም ትልቅ ነው የነበረው በጣም ረጅምና ኃይለኛ ነው የነበረው እና እጅህ ባንድ በሬ እንትኑ በጀርባ በሬ አስቀምጥና ከዛ እጅ ያረፈበት ጠጉር ቁጥራቸው አለ ስንት ሺህ የሚሆኑ ቁጥራቸው የዛን ቁጥር እድሜ ሰጥቻለሁ የዛን ቁጥር አመታት እንድትቆይ እድሜ ሰጥቻለሁ በለው አለ መልአኩል ሞት መጣና ያ ሙሳ አላህ እንደዚህ ይላል እና እጅ በበሬ አስቀምጥና ከዛ እጅ ያረፈበት ጠጉሮች በሙሉ ቁጥራቸው ሚሊዮን ይምጡ ሺህ ይምጡ በዛ አይነት ቁጥር አመት ሰጥቻለሁ እድሜ በለው አለኝና አስቀምጣለሁ ከዛ ሙሳ ምን አለው አንተ መልአኩል ሞት አለው እሺ 1000 ነው 100000 አመት ነው የሚሰጠኝ ሚሊዮን ነው ከዛ በኋላስ አለው ከዛ በኋላ ማት ሞታል አለው يعني ሞት አይቀርም አው ሞት የማይቀር ከሆነማ አሁን ሰደኛሉት ሰይድና ሙሳ ነቢያ ከዛ መልአኩል ሞት መጥቶ ሩሃቸው ይዞ ሄደ ማለት ነው هذا الحديث حديث صحيح حديث بخاري በጣም ግልጽ ነው ሐዲስ የነቢያችን ነው እነዛ በጥፋት እንትኑ እየዘቀጩ ነው ምትሉት በጥፋት ላይ ወደቁ ሰዎች ምን ይላሉ እንዴት ሰይድና ሙሳ ነብይ ረሱል አደብ ያላቸው ስነ ስርዓት ያላቸው እንዴት መልአኩን ይመታሉ አሉ እንግዲህ ነቢያችን ዋሽተዋል ነቢያችን ያልሆነ ነገር ይናገራሉ መሆን የለበትም አሉ ሙሳ መልአኩን በጥፊ አይመቱትም ደሞ አይኑ አይወልቅም ወንጀል ነው ይሄ ነገር እንዴት ሙሳ ወንጀል ይሰራል ብለው የሐዲስ አንቀበልም አሉ ጠፍ ስለዚህ ወንድሞች አስማ ወሲፋት ማለት ባጭሩ ልብለጽላችሁ አላህ ራሱ የባህሪያቱና ስሞቹ ራሱ ያቃል እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነው አው እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ ትርጉሙና ሁኔታው አናቀም ግን እንደዚህ ነው ብለ እንቀበላለን ወይም ነቢያችን አላህ እኮ እንደዚህ ነው ካሉ نعم يا رسول الله እንዳላችሁት ነው አላህ እንደዚህ ነው ብለ እንቀበላለን هذا يسمى الايمان بالاسماء والصفات يعني درس እዚህ ቋጫውለሁ ግን ገብቷችሁ እንዲሆን اللهم يا رب اشرح صدورهم يعني اشرح صدورهم يعني لباتشو كفتو الله اسقبالناتشو ندالكواتشو توحيد تنش كبديلان لكن والله افاجنو ولتنيا سيف زو حدينو بتوحيد يبسل سو واندموش يفلقون وانجل بيادرك الله يمروال والله الله سبحانه وتعالى يودوال سنزيه يهنو اني مسلو توحيداتشن الزهلاي اقومان لهو لأن أنت ما يكسس أنه إن دفن لغاتشو شفروبت إن دفن لغاتشو